ظلما وزورا، علموا أن هذا البهتان وهذا الزور وهذا الظلم بالافتراء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سيامة، وأنه كان أميا ويعلمون ذلك لا قراءة ولا كتابة. وهذه معجزة أخرى أن الله جعل الكتابة في صدره وكان يبثه بين الناس. قال الله تعالى: فقد جاءوا ظلما ظلما وزورا، جاءوا كذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنهم هم الكذبة وهم أهل الافتراء. لذلك قال الله للنبيين عندما اشتد عليه الأمر وهم يقولون ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تقول الأذكار نعم الأذكار أولى من الدعاء، فإن بقي وقت يكون الدعاء الصلاة. قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتباها فيتمنى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين، المعنى أنهم يعني قالوا، وهذا قول الناظر بن حارث أيضا، فقالوا هذه أكاذيب مفتراء، وهذه أكاذيب الأولين خيالات واختراعات وقصص أتى بها وليس من عند الله جل في علاه ذلك. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اكتتبها ابتدى كتابتها، ومن يعلمونها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فهي تملى عليه تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها، ولأنه لم يكن كاتبا، بكرة وأصيلا غدوا وعشيا. وهم يعلمون بذلك أنهم كذبا وأنهم يفترون الكذب والزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف أمر الله نبيه يرد عليهم. قال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال الله جل في علاه: يا محمد قل يا محمد قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الذي يعلم السر في سماوات الأرض الذي لا يخفى عليه شيء في سماوات الأرض إنه كان غفورا رحيما. وهذه الآية تحمل تهديدا شديدا ووعيدا أكيدا. كيف ذلك؟ رب يحفظك أشرف وأعوذتنا رؤياك، يسر الله عليك أمورك كلها دقة وجلها، فتح الله عليك. هذه الآية فيها شهادات عظيمة. قال: قل أنزله الذي يعلم السر في سماوات الأرض إنه كان غفورا رحيما. ما هذه اللفتات العظيمة في هذه الآيات؟ اللهم أمين. جزاك الله خيرا يا مجد، أحسن الله عليك. رب يحفظك من كل سوء. الله يفتح عليك الأبواب المغلقة ويغدق عليك الرزق ويجعلك راضيا. اللهم أمين. طيب أنا سألت سؤالا نريد جوابا. من أهم اللفتات في هذا الباب أولا مدافعة الله لإفراء على نبي لنبي. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله يدفع عن الذين أمنوا. فهذه مدافعة الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما لما قالوا قالوا أساطير الأولين لما قالوا إن هذا لكم افتراء وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فيهتمنا عليه بكرة وأصيلة. ماذا فعل الله جل وعلا؟ دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا يجعل كل مؤمن يدافع عن أخيه المؤمن ويصد عن عرضه. فالله تعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه كان غفورا رحيما، هذه اللفتة الثانية في هذا الباب، بأن الذي يعلم السماوات والأرض هذا تهديد أكيد شديد لهؤلاء الكفرة، لأن الله يعلم سرهم ونجواهم ويعلم كل شيء عنهم وسيحاسبهم. وأيضا فيها طمأنينة الإيمان، الله يعلم طهارة قلوبهم ونقاء قلوبهم وأنهم على اتباع وانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ختم لهم الآيات طمأنينة لهم إنه كان غفورا فعول. والفعول كما قلنا صيغة مبالغة، إنه كان غفورا رحيما سبحانه جل جلاله. وقد جمع بين المغفرة والرحمة كما قلنا، والجمع بين المغفرة والرحمة من أجل قال إنه كان غفورا رحيما، وكانت هذه بشارة لأهل الإيمان بأن الله يغفر لهم وأن الله تعالى أيضا يرحمهم. وأيضا فيها بشارة لهؤلاء، كأن الله تعالى يقول لهم بأنه يغفر لهم إن تابوا ويستر عليهم ويرحمهم ولا يعجل لهم العقوبة، كما قال الله تعالى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قدرة وقوة وعظمة سبحانه وتعالى، لذلك كان يطمئن عباده بمثل هذه الآيات وختام الآيات، وأيضا يرعب أعداءه سبحانه جل في علاه أنه لهم بالمرصد. قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. وصف الله تعالى بصفات الكمال، لا يستحق الربوبية إلا من وصف صفات الكمال، لا يستحق الربوبية إلا أو الإلهية إلا من وصف صفات الكمال. ولذلك أنكر الله عليهم أن يتخذوا آلهة من دونه وفيهم ما فيه من النقص، قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. مسارعة أهل الكفر من سمات المنافقين ومن سمات الكفر الفجرة، مسارعة أهل الكفر في تكذيب أهل الإسلام أهل الحق، مسارعة أهل الكفر من أهل الباطل لتكذيب أهل الحق. دفاع الله عن أوليائه إن الله يدفع الذين آمنوا دفاع الله عن أوليائه. وفي أسئلة تفضل. نعم أخو. تقول ما هو واجب المسلم الآن بالإضافة لطلب العلم الشرعي؟ واجب المسلم الآن بالإضافة لطلب العلم الشرعي أن ينصر أهل الإسلام بطلب العلم بنشره، وأن يكون ممن يحاول قدر الإمكان أن يقمع البدعة ونشر السنة. يقول أو تقول السائل يسأل كيف يتخلص العبد اليوم من الوهن الذي هو حب الدنيا. كيف يتخلص العبد اليوم من الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت والذي مداده الهوى من كل هذه الفتن؟ ما ليس له إلا الصدق مع الله جل وعلا، وينتقل بعد ذلك إلى الإخلاص، لأن الصدق سلم الإخلاص، ليس له إلا ذلك. الله يرضى عنك سلفي، أنت يعني لك يد علينا جميعا، نسأل الله أن يحفظك ونال ذلك من حسناتك ونشكر لك. وهو ممن يرتكز عليه في المواد العلمية لا يتفرغ.